بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها المؤمنون، لا زال الحديث موصولا عن الأحاديث التي دونها الحافظ النووي وأسماها الأربعين النووية، وهي أحاديث مفيدة لمن وفقه الله للتأمل والتدبر في مبانيها ومعانيها. فإلى هذه الأحاديث التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث كما سمعتم، وراوي الحديث صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. والحديث تضمن فوائد عظيمة ومسائل مفيدة. الأولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابن عباس. كان ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال: يا غلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس، يا غلام، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله، يا غلام ماذا؟ قال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. كلمات احفظها، احفظ هذه الكلمات واعمل بهذه الكلمات، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. ما هي؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهو المعلم عليه الصلاة والسلام والمخلص الذي يبلغ عن الله جل وعلا، وتعليمه عليه الصلاة والسلام تشريع. قال: احفظ الله. احفظ الله بماذا؟ احفظ الله بطاعته والإخلاص له وعدم تعدي حدوده بفعل الأوامر واجتناب النواهي. احفظ الله، النتيجة يحفظك. يعني إذا حفظت الله جل وعلا فإنه يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما تدين تدان، فإن كنت مقصرا في حق الله فالله لا يبالي بك في أي واد هلكت، لأن الصلة بين العبد وبين المعبود العبادة. لكن إذا حفظت الله عز وجل فإنه يحفظك، يحفظك من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن فوقك ومن تحتك. لماذا؟ لأنك صرت وليا لله، والله مع المتقين. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين الذين كانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإنك ستجده أمامك. وهنا يتحقق ركن الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، ويكون قائدا لك إلى الخير وسائقا لك إليه. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله تجده تجاهك. وبعدين وإذا سألت فاسأل الله، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء. الله هو المعطي وهو المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا سألت فاسأل القادر على العطاء والمنع، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت الاستعانة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تصرف هذا الأمر لغير الله، لأنه هو القادر على تحقيقه لك إذا طلبت هذا الأمر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا، وهو كذلك، الناس بني الإنسان عاجزون عن أمور لا يقدر عليها إلا رب العالمين. واعلم أن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا كان هذا الأمر الذي اجتمع الناس لتحقيقه لك إذا منعه الله عز وجل فلن يستطيع أحد إيصاله إليك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالذي كتبه الله لك يكون الإنسان سبب في إيصاله إليك، لأنه مكتوب من الله جل وعلا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، والضرر ضد النفع، خلاف النفع، الضرر شر والنفع خير. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لأن الله إذا كتب عليك شيء جعل لتنفيذه سبب، لأن سواء كان المنفذ إنسان أو غير ذلك من تنفيذ الأسباب. أعيد الحديث. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن كل شيء قد كتب، الخير قد كتب والشر قد كتب. ولهذا جاء في الحديث: وإن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقيا أو سعيد. فالأمور مكتوبة، والحديث دل على فوائد، الحديث دل على فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يحفظ الله عز وجل بطاعته له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بطاعته له بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن الفوائد التي دل عليها الحديث أيضا أنك إذا حفظت الله بالطاعة فالله يحفظك، فالله يحفظك وهو القادر على الحفظ، وهو القادر على النفع، وهو القادر على الضر جل وعلا. ومن الفوائد التي دل عليها الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يسأل شيئا فليسأل الله جل وعلا، خصوصا في الأمور التي لا يقدر على تحقيقها إلا الله. ومن الفوائد التي دل عليها الحديث أن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فلا تطلب إلا من الله لأنه هو المستحق للعبادة. أما الأمر الذي يستطيع الغير تحقيقه من بني آدم فلا بأس أن تسأله إذا كان ليس فيه ما ينافي العقيدة، لا بأس أن تسأله عن هذا الأمر وتستعين به في هذا الأمر. ومن الأحكام التي أو من الفوائد التي دل عليها الحديث أن الناس أن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن يحققوا لك أيها الإنسان شيئا نافعا لك وتريده والله لم يكتبه لك فلن يستطيعوا على ذلك مهما كانت الأحوال والظروف، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يستطيعون أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والحديث هذا فيه فوائد عظيمة وفيه مسائل مفيدة، ولكن الزمن يعني قصير ونكتفي بهذا الحد بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل للأسئلة دقائق محدودة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. في السؤال، بعض الناس يزدحمون للصلاة في الروضة، هل هناك زيادة أجر؟ لا، ليس لا نعلم هناك زيادة أجر، والعالم هو الله جل وعلا، لأن الروضة من المسجد، والمسجد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى، فالروضة من المسجد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما كان يخصها عليه الصلاة والسلام بعبادة، ولا كان يأمر أحدا أن يتعبد في الروضة دون بقية المسجد، فكونها روضة من رياض الجنة هذا أمر يعلمه الله جل وعلا. نعم. بعض الناس يذهب ويكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. السنة أنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت من باب المسجد وفي كل مكان، ولكن لا بأس أن تزور إذا أردت، لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن بدون تكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر، فهذا مخالف للسنة ومخالف للنصوص الشرعية. وما كان أحد فيما نعلم من الصحابة والسلف يفعل هذا الأمر، يعني تكرار الزيارة والسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ابن عمر إذا قدم من السفر فقط، وما كان يكرر الأمر. نعم. سوف أسافر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر قصرا مع الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تقصر مع الجمعة يا إخوان، صلاة العصر لا تقصر مع الجمعة، وإنما تقصر مع الظهر فقط. نعم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.